إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المصنف رحمه الله تعالى ذكر في باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد بعض الآيات، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بين فيه السبع الموبقات، ثم قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. والترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث في جامعه قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ويضعف، وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني، ورواه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق مرسلا، وضعفه ابن حجر في الفتح. والحديث كما مر صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني، ضعفه الألباني. عن جندب، ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل هو جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقل المؤلف رحمه الله عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف، أي من قول جندب. حد الساحر ضربة بالسيف، حده يعني عقوبته المحدودة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما مر قبل من أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. وقوله ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء ضربه بالسيف، وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية، وهذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحرة. وأخرجه الشافعي أيضا، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والبيهقي، وابن حزم، وصححه وهو كذلك. وفي الصحيح صحيح البخاري ذكر في الشرح أي في تيسير العزيز الحميد أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه. لكن ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من فوائده، وفيه: ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قال الشارح رحمه الله: إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. هذا القتل هل هو حد أو هو قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس بين المرأة وزوجها، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه ولينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم دون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمره، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغا، ووصله عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه، وكذا البيهقي بسند صحيح وهو كذلك، وكذلك صح عن جندب فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي وسنده صحيح. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأن السحرة يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل السحرة، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه أي في الباب مسائل، والباب هو باب ما جاء في السحر. المسألة الأولى تفسير آيات البقرة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإنما آله إلى الجنة. المسألة الثانية تفسير آيات النساء، وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وتؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان، وكذلك من قول عمر: الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن، والكهان شياطين الإنس. المسألة الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السادسة أن الساحر يكفر، وهذه مأخوذة من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. المسألة السابعة أن الساحر يقتل ولا يستتاب، وهي مأخوذة من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو

يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا. قال الشيخ: ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث. فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال: من وافق خطه فذاك، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يجاب عنه بجوابين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا، أي هل وافق خطه خط النبي الذي كان يخطه أو لم يوافقه، فإن وافقه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا. فهذا أولا. وأما ثانيا فإنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياه. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ والجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، هو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، وأبو داود، والنسائي في السنن الكبرى، وابن حبان، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد حسن، وفي دليل الفالحين وهو حديث حسن، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره. الطيرة أي من الجبت على وزن فعلة، وهي اسم مصدر لتطير، والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموع، زمانا كان أو مكان، وهذا أشمل، فيتشاؤم ويتطير بما لا يرى ولا يسمع، كما يتطير بعض الناس بالزمان. وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فمن تشاءم بمرئي أو مسموع أو معلوم فقد تطير. وكان العرب يتشاؤمون بالطير وبالزمان والمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل أعور تشاؤم وقال: اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤ، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ولا سيما في النكاح. وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيكن كان أحظى عنده مني. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ومرادها النفي، فالجواب لا أحد.

وكذا صححه النووي والعراقي والذهبي. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه. فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. ووجه مناسبة الحديث لترجمة المصنف رحمه الله أن من أنواع السحر تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية. وهذا الحديث يقول الشيخ وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى. فإن كان يعني الحديث الذي مر فالحديث صحيح بلا مرية، وإن كان يعني ما كان من الضعف في الحديث الذي قبله فذلك شيء آخر. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي والمزي في تهذيب الكمال، وكذلك قال المنذري في الترغيب عنه: رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور. وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث لا يصلح للين عباد وانقطاع. وحسنه ابن مفلح في الآداب، ورواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلا في المصن، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره. من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف، ثم نفث فيها، النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم العقدة بالرطوبة فليس بداخل في الحديث. والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصبر، فيصرفون به الرجل عن زوجته، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته ولا يقوى على مواقعتها. فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر، وجوابه فقد أشرك، وقوله فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر، إنما المراد منه من سحر بالطرق الشيطانية الكفرية. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعات الشياطين واستخدامهم فيما يريد فهذا لا شك أنه مشرك. ومع هذا التقسيم وإخراج من سحر بالأدوية والعقاقير من الكفر وأنه لا يكون بذلك مشركا، إلا أن الشيخ رحمه الله قد نقل عن العلماء أن الساحر يقتل بكل حال، ولكنه إن كان كافرا قتل ردة، وإن كان دون ذلك فإنه يقتل من باب دفع الصائل. فلا يستهينن أحد بهذا الأمر ويقول: إني سأتعلم السحر بالأدوية والعقاقير وما أشبه، حيث لا يكون ذلك كفرا، لأن إيذاء المسلمين لا يجوز بحال أبدا. ثم إن السحر لا يخلو من تعامل مع الجن والشياطين. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به كالعماد له، ووكله الله تعالى إليه وتخلى عنه. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. ووجه آخر، وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة. ومن توكل على الله كفاه.

وهي سبب لعذاب القبر، وهي من أسباب حرمان دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة كما هي من كبائر الذنوب فهي في الحقيقة خلق ذميم وضيع، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حال. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك نم عنك فاحذر. وهي أيضا أي النميمة سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من أفراده، فإذا تفرقت أفراده صار كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبانان قويا. وقال الآخر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، فإذا افترقن تكسرت أعوادا. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيع. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. وكذلك في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، وأما مسلم فقد أخرجه من رواية عمار بن ياسر. إن من البيان، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، من يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى إن جنس البيان كله سحر. إن من البيان لسحرا، لسحرا اللام للتوكيد، وسحرا اسم إن، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال إني جائع، وإذا عطش قال إني ظامئ، وهكذا. وأما النوع الثاني فهو بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول المختار صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. وعلى هذا التقسيم تكون من للتبعيض، أي إن بعض البيان، وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة، سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من لبيان الجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل ولكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه، فهذا من جنس السحر. الذي يسمونه العطف والصرف، والبيان يحصل به عطف وصرف. فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاح، ولا شك أنها تفعل فعل السحر. وابن القيم يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال، إن من البيان لسحرا. هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجواب الأخير هو المراد. فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصية. وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العي. لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، والعي خير من هذا البيان. والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال: علمه البيان. كان المصنف رحمه الله حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم على تلك الأنواع بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ذلك شرع في بيان المسائل فقال: فيه مسائل، أي في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل. والباب هو باب بيان شيء من أنواع السحر. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقد مر الكلام عن الحديث. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، لحديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، لحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة، وهي من السحر لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريط بين الناس والتحريش بينهم. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. والمصنف رحمه الله قال: بعض الفصاحة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان، لأن من هنا عند المصنف للتبعيض. ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم، وكل ذلك بما عنده من الفصاحة وعلى ما يريد أن يصل إليه دفعا أو ردا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر الحديث: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليه، وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم يضيف الكاهن إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إلى الكهان، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون: سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب

ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأن الجني يحب الإنسية في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، لأنه يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط، لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به، وهذا أمر معلوم مشهور، حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك، كما يعلم ذلك الذين يقرؤون على المصابين بالجن. والحق أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه، فأكثر هذه الأمور التي ينطق بها من يقرأ عليه إنما هي تخاريف من تخاريفه، ومما استقر في عقله الباطن، ولا يكون لها حقيقة من حيث هي. الجن يتلبس بالجسد الإنساني، هذا لا جدال فيه، ولكن أكثر ما يرى من ذلك ليس على حقيقته، ولا يكون صرعا من قبل الجن، فينبغي الاحتياط في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم وعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا، وأنه يسم إبل الصدقة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس في كتاب يعتد به جملة، إنما ذكره الشبلي في آكام المرجان في أحكام الجان، فصدقه ليست في صحيح مسلم، بل الذي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وزيادتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ الجواب: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصح، كما لو قل: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبول. فإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطت. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. والذي ذكره الشارح رحمه الله